إذاعة البرنامج الثقافي تقدم مصر الثلاث أحرف السكنة اللي شحنة ضجيج زوم الهوى وطقش موج البحر لما يهيج وعجيج حوافر خيول بتجر زغروطة حزمة نغم صعب دخلة مسمع مقروطة في مسم مضغوطة مع دم لها تعريج ترع وأنوات سقت من جسم كل نسيج وجميع خيوط النسيج على نبرة مربوطة أسمعها مهموسة ولا أسمعها مشخوطة شبكة رادار قلبي جوا ضلوعي مظبوطة على اسم مصر على اسم مصر على اسم مصر برنامج خاص كتبه طارق يوسف اخراج رجب الحلواني مصر السما الفستقي وعصافير معدية والقلة مملية عالشباك من الدية والجد قاعد مربع يقرا في الجورنال الكاتب المصري ذاته مندمج في مقال ومصر قدامه اكتر كلمة مقرية قريتها من قبل ما اكتب اسمي بايديا الحمد لك ايها النيل الذي ينبع من الارض والذي ياتي ليطعم مصر الذي يروي المراعي والذي خلقه رع ليغذي كل الماشية والذي يعطي الشراب الاماكن المقفرة النائية عن الماء ونباه هو الذي ينزل من السماء رب السمك والذي يجعل طيور الماء تذهب إلى أعالي النهر دون أن يسقط طائر صانع الشعير وخالق القمح حتى يجعل المعابد تقيم الأعياد فإذا تباطأ كتمت الأمور وصار كل الناس في فاقة وقلت مؤن الآلهة ومات آلاف الآلاف من الناس وحينما يرتفع تبتهج البلاد وكل فرد في حبور وكل الفكوك تأخذ في الضحك وهو الذي يحضر المؤن وهو الغني في الطعام وخالق كل شيء حسن المهدئ للشر خالق الكلأ للماشية ومقدم الذبائح لكل إله وهو الذي يملأ المخازن ويعطي الفقراء الأرزاق فهو الذي يجعل شاطئي النهر أخضرين إنك يانع أيها النيل إنك يانع وهو الذي جعل الإنسان يعيش على ماشيته وجعل ماشيته تعيش على المراعي إنك يانع إنك يانع ايه يا نيل انك يا نيل. النخل في العالي والنيل ماشي طوالي، معكوسة فيه الصورة مقلوبة وانا مالي. يا ولاد انا في حالي زي النقش في العواميد، زي الهلال اللي فوق مدنا بنوها عبيد، وزي باقي العبيد بجري على عيالي، بجري وخطوي وقيت من تقل احمالي، محنية امتي وامتي كأن فيها حديد، وعنية رمل العريش فيها وملح رشيد، لكني بفتحها زي اللي اتولدت جديد على اسم مصر. كان رجلا اسمه خانوم انوب، وهو فلاح من وادي النطرون، وكان له زوجة اسمها ماري. فقال هذا الفلاح لزوجته: انظري اني ذاهب الى مصر لاحضر منها طعاما لاطفالي، فاذهبي الان وكيلي لي القمح الذي بقي من الحصاد الماضي. ثم قال هذا الفلاح لزوجته: لقد بقي 20 مكيالا من القمح لتكون طعاما لك ولاطفالك، وعليك ان تصنعي لي 6 مكاييل القمح هذه خبزا وجعه للأيام التي سأكون فيها على سفر. وعلى ذلك ذهب هذا الفلاح إلى مصر بعد أن حمل حميره بالصمار والنطرون والملح والطيور والنباتات ومكيال وافم من كل محصولات وادي النطرون. وسافر هذا الفلاح نحو الجنوب، وعندما وصل إلى جوار مدينة نانسو عاصمة البلاد، رآه طحوت نخت، وهو من مستخدم المدير العظيم للبيت المسمى رينزي بن ميرو. وقالت حوت نخت حينما رأى حمير الفلاح: ليت لدي سحرا قويا حتى أتمكن من سرقة متاع هذا الفلاح. واتفق أن بيت حوت نخت هذا كان على ممر بجانب النهر، وقد كان ممرا ضيقا إذ كان عرضه يعادل قطعة النسيج التي تستر الجسم، وكان أحد جوانب هذا الممر معمورا بالماء والثاني مغطى بالقمح. قالت حوت نخت هذا لخادمه: اذهب واحضر لي قطعة نسيج من داري. فأحضرت إليه في الحال، فمدها على الممر بطريقة جعلت أحد طرفيها على الماء وطرفها الآخر على سيقان القمح. ثم سار هذا الفلاح على الطريق العام، فقالت حوت نخت هذا: لا لا لا، احترس أيها الفلاح، أتريد أن تطع ملابسي؟ سأفعل ما تريد، سأسير إلى الأمام. أتريد أن تجعل قمحي ممرا؟ لم أخطئ الطريق، إن الجسر عالٍ وطريقنا الوحيد تحت القمح، ومع ذلك فإنك تجعل ملابسك عقبة في طريقنا، أفلا تريد أن تجعلنا نمر على الطريق؟ إنها طريق لكل الناس. عندئذ ملأ أحد الحمير فمه بحزمة من القمح، فقالت حوت نخت للفلاح: انظر، سأخذ حمارك أيها الفلاح لأنه يأكل قمحي. لم أخطئ الطريق، وحماري لم يأخذ إلا قبضة واحدة من القمح، أنت تغتصبه لأنه ملأ فمه بحزمة من القمح، ولكني أعرف صاحب هذه الضيعة، إنها ملك عظمة الوالي رينزي بن ميرو، هو الذي طهر هذه الأرض من كل اللصوص. أأسرق وأنا في حماه؟ نبي أنا الذي أتكلم إليك وليس الوالي رينزي بن ميرو، المدير العظيم للبيت. ثم أخذ غصنا أخضر وأوجعه به ضربا في كل جسمه، وقبض على كل حميره وساقها إلى ضيعته. عندئذ أخذ الفلاح يرفع صوته بالشكوى ويصرخ من الألم الذي لحقه: سأشكوك إلى عظمة الوالي. لا ترفع صوتك يا فلاح، انظر إلى مصيرك، سيكون مسكن رب الصمت. ورب الصمت هو أوزير. ويبدو أن تحوت نخت هذا هدد الفلاح بالموت، فقال الفلاح: إنك تعذبني وتسرق متاعي وبعد ذلك تغتصب الشكاية من فمي، أنت يا رب الصمت أعد إلي ماشيتي حتى أسكت عن الصياح الذي يزعجك. وترن من تاني نفس النبرة في وداني، ومؤشر الفرحة يتحرك في وجداني، وأغاني وحشاني بتذكرها ملهاش عد. في شيء حصل أو بيحصل أو حيحصل جد. أقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل، قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. ضحك التاريخ ضحكته المشهور بها وانذار، ودخل مناقشة مع الجغرافيا عما صار. هل نعترف بالبيان اللي أزيع العصر، أن ننتظر مصر تطرد إسرائيل بالقصر، وساعتها تحصل بكل جدارة يوم النصر على اسم مصر. وتجمعت كل الآيات من كل بيت، طلعت تنادي على الطريق وتقول بلادي بلادي بلادي بلادي. أنا مرت حرق على اسم مصر. التاريخ يقدر يقول ما شاء، انا مصر عندي احب واجمل الاشياء، بحبها وهي ملك الارض شرق وغرب، وبحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء، واقرأها والعن ابوها بعشق زي الداء، واسيبها واطفش في ضرب وتبقى هي في ضرب وتلتفت تلتقيني جنبها في الكرب، والنبض ينفض عروقي بألف نغمة وضرب على اسم مصر. وقد مكس الفلاح 10 أيام يتضرع إلى تحوت نخت هذا، غير أنه لم يلتفت لشكايته، وعلى ذلك سافر هذا الفلاح إلى نينسو ليرفع مظلمته إلى المدير العظيم للبيت رينز بن ميرو. يا عظمة الوالي، يا عظمة الوالي، يا سيدي، يا أعظم العظماء، أيها الحاكم على كل من فني ومن لم يفنى، إذا ذهبت إلى بحر العدل فإن الهواء لن يمزق قلعك، ولن يتباطأ قاربك، ولن تكسر لك مرسى، ولن يحملك التيار بعيدا، ولم ترى وجها مرتاحا. يا عظمة الوالي، إني أتكلم، فهل لك أن تسمع؟ يا سلام من هذه الآلام. أقم العدل أنت يا من لك الحمد. يا سلام من هذه الآلام. خلصني من شقائي يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. انظر إلي، إني مثقل بالهموم. يا سلام من هذه الآلام، يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. أنصفني، إني تائه. مصر العمر الجبرتي لم عرف لها عمر، وطلع لقاها مكان مليان عوام وزعر، قاعدية غوغاء يجيبوا تملي وجع الراس، وخليط أفارقة هندوة روم ملل أجناس. عند ذلك ضربوا بالمدافع والبومبات على البيوت والحارات، وتعمدوا بالخصوص الجامع الأزهر، وحرروا عليه المدافع والقنبر. فلما سقط عليهم ذلك ورأوه ولم يكونوا في عمرهم عاينوه، نادوا يا خطي والله نجينا مما نخاف. فلما عظم هذا الخطب وزاد الحال والكرب، ضج العامة والغوغاء من الرعية وأخلاط الناس بالصياح ورفع الأصوات بقولهم ونحو ذلك، وكأنهم يقاتلون ويحاربون بصياحهم وجلبتهم. فكان العقلاء من الناس يصرخون عليهم ويأمرونهم بترك ذلك، ويقولون لهم إن الرسول والصحابة والمجاهدين إنما كانوا يقاتلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب، لا برفع الأصوات والصراخ والنباح. شفت الجبرتي بحرافيش الحسين وبلاء، بيجي البلد ماشي زي النمس في الأسواق، بالفلاحين على المداخل من بعيد وقريب، بالأرناب بالشراكسة بكل صنف عجيب. ومصر فلاحة تزرق بين رقيب ورقيب، من غير أبو الهول ما ينهض نهضة شايلة حليب. والصبح بدري الجبرتي ينام وألمه يسيب على اسم مصر. وقد كان الفرنسيس كتبوا مرسوما وطبعوه وأرسلوا منه نسخا إلى البلاد، وصورة ذلك المكتوب الذي هو بلسان السر عسكر الكبير أمير الجيوش الفرنسوية بونابرت: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه. من طرف الفرنسوية المبنية على أساس الحرية والتسوية. يا أيها المصريون، قد قيل لكم إنني ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. وقولوا للمبتغين إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وإنني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم. وبعد هجعة من الليل دخل الإفرنج المدينة كالسيل، دمروا في الأزقة والشوارع، لا يوجد لهم مانع، كأنهم شياطين أو جند إبليس، وهدموا ما وجدوه من المتاريس، ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر وهم راكبون الخيول وبينهم المشاة كالوعول، وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا خيولهم بقبلته وعاثوا بالأروقة والحارات وكسروا القناديل والسهارات وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة. أيها المشايخ والقضاة والأئمة وأعيان البلد، قولوا لأمتكم إن التغنسوية هم أيضا مسلمون مخلصون. أن ترى رب السماء لعون للإنسان هو منك. طوبى ثم طوبى لأهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم وتعلو مغاتبهم. أنت كالفيضان الغامر، أنت النيل الذي يكسب الحقول خضرة ويخصب الأرض القاحلة. طوبى أيضا للذين يقعدون في مساكنهم غير مائلين لأحد من الفريقين المتحاربين. اقضي على السارق، احمي التعيس، لا تكن كالسيل يجرف من يشكو. نصيحة من كافة علماء الإسلام بمصر المحروسة على شايخ أرسلوها إلى البلاد وألصقوا منها نسخا بالأسواق والشوارع، وصورتها: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونبرأ إلى الله من الساعين في الأرض بالفساد. يا سلام من هذه الآلام، يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. احذر احذر، فإن الحياة الآخرة تدنو. نعرف أهل مصر المحروسة أن الجعيدية وأشرار الناس حركوا الشرور بين الرعية وبين العساكر الفرنساوية بعد أن كانوا أصحابا سوية. يا سلام من هذه الآلام، يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. اعمل بالمثل الذي يقول: إقامة العدل كالتنفس. وترتب على ذلك قتل جملة من المسلمين ونهب بعض البيوت. ولكن حصلت ألطاف الله الخفية، وسكنت الفتنة بسبب شفاعتنا عند أمير الجيوش بونابرتا، وارتفعت هذه البلية لأنه رجل كامل العطف، عنده رحمة وشفقة على المسلمين ومحبة إلى الفقراء والمساكين. يا سلام من هذه الآلام، يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. هل يخفي الميزان الآلام؟ هل تميل ذراعه إلى جانبنا مما نخاف؟ لا تخادع، يا سلام، لا تخادع، لأنك مسؤول. فعليكم ألا تحركوا الفتن، ولا تطيعوا أمر المفسدين، ولا تسمعوا كلام المنافقين، ولا تتبعوا الأشرار، ولا تكونوا من المفسدين، لأجل أن تحفظوا أوطانكم وتطمئنوا على عيالكم وأديانكم. فإن الله سبحانه يؤتي ملكه من يشاء ويحكم من يريد. يا سلام من هذه الآلام، يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. لا تستهن بأمر لأنك متزن، لا تخادع لأنك الميزان، لا تحد لأنك الحق. انظر، فأنت حامي الموازين، إذا انحرفت انحرفت أنت. لسانك مثقال الميزان، وقلبك ثقله، وشفتاك ذراعه. أحسنت في الأول صحيح يا ولد يا متنبي، جبت اللي جوه الفؤاد عن مصر متعبي، وحكمت بالعدل لكن بعضنا انظلموا. يا أمته ضحكت من جهلها الأمم. العلم كان عندنا من صغره متربي، لكنه هاجر وعدى البحر متخبي. ما لما الإيران هاجموا، ثم اليونان هاجموا، ثم الرومان دمروا، ثم التتار هاجموا، ثم الجميع كل واحد جه مسح أدمه على اسم مصر. أيها الديك رفيع الموضع، يا صفيحا فوق مسمار يدور، صف لنا فعل الرياح الأربع، قل لنا لو كنت تدري ما يدور. قال صهن: فالآن ريح الشرق جاءت تحمل الضوضاء من سوق المزاد، وتغني دون لحن كيف شاءت. أنا ريح الشرق، ادعى شهرزاد. أنا أحكي ثم أحكي ثم أحكي، وأميل السيف كالعشب يميل، وبكائي يتساوى مع ضحكي طالما كان بأسلوب جميل. ثم ها قد أرسل الغرب رياحة تسكن الأنف برائحة عجب، وتغني كبغي في مناحة. أنا ريح الغرب، لوني كذهب، أنا صفراء برمل الصحراء، أدفن الخضرة تحتي دون رحمة، أوصد الباب بوجه الفقراء. حسنا، فلتصبح القرية فخمة. ثم ها قد أقبلت ريح الجنوب بدخان الدهن تسري عابقة وتغني: إنني أدعى اللابوب، أنا سوداء كبئر المشنقة، أنا سوداء كأفعى هائلة، كرماد النوم ينثر في العيون، كالعرايا في المروج المحلة. سعداء؟ تعساء يرقصون. وكأن برهة ديك الصفيح يلقط الأنفاس وهو يترنح دائرا دورته مع كل ريح، وأخيرا صاح كالأسد المجنح: هللويا، أقبلت ريح الشمال في غلالات رقاق رعشة، وهي تجدو بحنو ودلال. ها أنا ريح الشمال المنعشة، ديدمونة هكذا يدعونني، قد عبرت البحر يحدون الأمل، يا طيل أسمر يخنقني. ومضى ديك الرياح في دعا من يمين ليسار يتذبذب، وبدا أضحوكة وإمعة وهو مصلوب شهيد يتعذب. وعلى رأي المثل الديك الصفيح بيدوخ ويا الريح، والديك الفصيح بالبيضة بيسيح، ويقول بالصريح: نايته مصر اللي كانت أصبحت وخلاص، تمثال بديع قلب وأنفه في الطين غاص، وناس من البدو شدوا عليش، والقرص راع العظيم بقى صاد خبيز للعيش، وساء محارب قديم مبطورة فبقوا رقاص، ما تعرف اللي بطرها سيف ولا رصاص، ولا الخراب اللي صاب عقل البلد بالطيش. قال ابن خلدون: أمم متفسخة تعيش ليش، وحصن عرابي صهل وصحى جميع الجيش على اسم مصر. ونزل الخديوي من القصر وتقدم إلى الميدان بناء على نصيحة المستر كالفن، وكان عرابي راكبا حصانه. وسأل الخديوي عرابي: ما أسباب حضوركم إلينا في هذا الجمع من الضباط والجنود؟ جئنا مولاي لنعرض عليك طلبات الأمة وطلبات الجيش، وكلها طلبات عادلة. وما هي هذه الطلبات؟ إسقاط وزارة رياض المستبدة. إن جوفي يضيق بما فيه وإن قلبي مثقل. تشكيل مجلس للنواب على النسق الأوروبي. هناك صدع في السد والمياه تندفع منه، لذلك أفتح فمي لأتكلم. زيادة عدد الجيش إلى القدر المعين في الفرمانات السلطانية. قل الحق، افعل الحق، لأنه عظيم، لأنه هو الباقي، وسوف ينالك الثواب ويتبعك خلال عمرك المديد. كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد أحساننا. لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو إننا لا نورث ولا نستعبد بعد هذا اليوم. إن مطالبكم هذه ليست من اختصاص الجيش. لست أطلب هذا وأنا عسكري الصفة، بل أنا نائب هذه الأمة الواقفة. من يتغاضى عن الخديعة فلن تكون له ذرية ولا وارثون على الأرض. ذلك الذي يبحر ومعه الخديعة لن تصل سفينته إلى مرفئها. حصان عرابي جميل، حصان عرابي أصيل، حصان عرابي رشيق، الأد ديله طويل، يسهر مع الخيل طول الليل يتكلم ويقول آراء رغم إنه ما كانش متعلم، ويقف في عبدين وياخد زاوية البروفيل للرسامين يرسموه، ونشوفه جيل ورا جيل ويعدي كالريح على المجاريح، ويسلم وحفره على الصخر في التل الكبير علم، ولما صابوا انفجار القنبلة اتألم على اسم مصر. أما بعد، فهذا كتاب من لا حول له ولا قوة ولا عضد إلا مظهر الرسالة والنبوة، عبد الله النديم، رجل الصدق وخديم أهل الحق، إلى بسيط الفضل وعنصر المجد، الشريف الحسيب النسيب، أحمد باشا عرابي. فيا ابن الحسين ويا قرة العين، لك العذر، فقد بعت نفسك لله وأبليت في الجهاد بلاء حسنا، وأظهرت الحمية والغيرة، وهديت الضال بعد الحيرة، فطار صيتك في الممالك وفتحت لسيرتك المسالك، ولكنك كنت في بلاد أمراؤها ذئاب وأهلها أحزاب، كل حزب يميل إلى دولة ولا يحب لك تلك الصولة، فباعوك بثمن بخس ودراهم معدودة، وما باعوك بل باعوا الدين والأعراض، ولا سلموك وإنما سلموا البلاد والرياض. هل مصر موية جميلة صورتها فوق النعش، يعشاها مجنون ينادي عليها ولا تطلعش؟ هل مصر نار صفصفت والنفخ فيها محال، والأرض نشعت على رمدها استحال أو حال؟ سألتنا الرفعي كان عجز ولا بيسمعش، لكن عينيه كان يحكولي قصص مشبعش، يقولولي ما تخافش مصر بخير وعالي العال، مصر الجبرتي ومصر الرفعي حال غير حال، انظر محمد فريد أعظم وأرقى مثال على اسم مصر. في العاشر من فبراير عام 1907 أسلم الروح الزعيم الوطني مصطفى كامل، ودفن في مشهد لم يسبق لغيره بمصر. وفي الرابع عشر من نفس الشهر انعقدت الجمعية العمومية للحزب الوطني وانتخبت بالإجماع رفيق كفاحه محمد فريد رئيسا للحزب. في يوم انتخابي طلبني الخديوي بالتليفون، فتوجهت إلى سرايا عبدين بعد الظهر، فقابلني على الفور وهنأني بكل لطف مؤملا الخير الكثير من وجودي في مركز الرئاسة. من الجدير بالذكر أنه عقب وفاة مصطفى كامل والاستعداد لانتخاب رئيس جديد للحزب، أخذ الخديوي عباس يعد عدته لإبعاد محمد فريد واختيار رئيس يكون طوع أمره. ومن ثم قام رجال الخديوي بترشيح رجال يتوسمون فيهم الطاعة، بالإضافة إلى أن الخديوي استغل رغبة علي فهمي كامل شقيق مصطفى كامل في الترشيح لمنصب الرئاسة، فرمى بثقله وراءه. وبعد فوز محمد فريد وفشل مؤامرة الخديوي عباس ضده، أراد أن يسيطر عليه من ناحية أخرى. قد فرحنا كثيرا بفوزك يا سي فريد. أشكر لكم مجاملاتكم الرقيقة يا أفندينا. إن وجود مثلك على رأس الحركة الوطنية مفيد جدا، لأنك لست محتاجا ولا طالبا للمال، ولأنك من عائلة خدمت البلاد، ووالدك كان مشهورا بالعفة والصدق والإخلاص، ولا يمكن للإنكليز أن يقولوا عنك بأنك طالب شهرة أو مال أو وظيفة. أرجو من الله أن يوفقني لخدمة بلدي. والآن ماذا عزمت عليه يا سي فريد؟ سأسافر إلى أوروبا وأسير في طريق مصطفى كامل حتى لا يقال إن الحركة ماتت بموته، ولأظهر للعالم الأوروبي أن حركتنا قوية لا تقوم بقيام شخص ولا تسقط بموته. عظيم عظيم، سافر، نجح الله مقاصدك. سأسافر إن شاء الله، وإنما أطلب من أفندينا ألا يعاكسني في مساعي، وألا يرسل خلفي من يسعى ضدي أو يعرقل مساعي. أنا؟ لما تقول هذا يا سي فريد؟ شاء أن يفعل أفندينا كما فعل في العام الماضي عندما أرسل حافظ عوض وإسماعيل باشا أباظة والشيخ علي يوسف إلى لندورا لمعاكسة مصطفى كامل وإجهاض مساعيه. لا والله، لا والله يا سي فريد، لا تخف، مصطفى نوع وأنت نوع آخر. ومع ذلك أنا لم أرسل حافظ عوض في العام الماضي. إن أمر إرساله مثبوت، وإنك أعطيته 300 جنيه مصاريف سفريته. لا والله، 150 فقط. ليتني كنت أعرف صيغا للكلام لا يعلمها أحد، وأمثالا غير معروفة، أو أحاديث جديدة لم تذكر من قبل، خالية من التكرار. إن العدالة قد نبذت، في حين أن الظلم قد أخذ مكانه في وسط قاعة المجلس، وخطط الآلهة قد انتهكت حرمتها، والبلاد صارت في هم، والحزن عم كل مكان، وصارت المدن والأقاليم في عويل. أما الاحترام فإن أجله قد انتهى، وعندما أريد أن أتحدث عن كل ذلك تنوء أعضاء جسمي بحمله، لكن القلب الشجاع في الملمات يكون رفيقا لسيده. ليت لي قلبا يتحمل الألم، فعندئذ كنت أطمئن إليه. تعال إذن لأتكلم إليك يا قلبي، لتجيبني عن كلامي، ولتفسر لي ما هو كائن في الأرض. رحيلا رحيلا بغير هوادة، رحيلا فإن الرحيل سعادة، عبادة، إرادة، سيادة، ولادة. رحيلا إلى أين؟ ليس يهم، وليس يهم بأي وسيلة، أجيرا بلقمته في البواخر على واحد من جياد القبيلة على مقعد في ذرى الجو فاخر، وتملأ للكأس بنت جميلة. على قدمي أو بفكري أهاجر، أبادر، أغادر، أخاطر، أسافر، ولكن إلى أين؟ ليس يهم. إلى حيث لا تعبر الأفق شمس، إلى القطب أو حلقة الاستواء، إلى حيث يسمع للجن همس، إلى باطن الأرض أو في الفضاء، إلى مرفأ الغد أو أرض أمس. أرى كل شيء ومن أين جاء، وأفعل ما قاله القدماء من الفقراء أو الحكماء أو الأمراء أو الأشقياء أو البلهاء، فليس يهم. لقد قيل، وهو الكلام المهم، اللي يعيش يا ما يشوف، واللي يمشي يشوف أكتر. وفي أوضة عريانة فيها كل شيء بردان، رأت فريد وحده بالحمى وبالهزيان، وقام وقف على السرير في تلج ألمانيا ينده: يا مصر اسمع اللي مفارق الدنيا، وصية الثورة الاشتراكية والبنيان، ثورة بحق وحقيق مش حركة من الأعيان. ما تغمضوش عن وحوش الغرب ولا ثانية، هتروح وحوش الإنجليز تطلع وحوش تانية. وصاد ونطق الشهادة ونظرته الحانية على اسم مصر. السيمفونية اسمها الثورة على المحتل، سنة 19 اتعزفت في كل محل، تأليف محمد فريد، ألفها من سنوات وكتب لها النوت أبوه وبيانو كمانجات، عزفوها من غير قيادته وجمعهم مختل، غير وقت صرف الأجور لما النفر ينزل. من وقتها وغلوشت نغمات على نغمات، وسعد زغلول زعيم مشغول في الانتخابات يخطب ويضرب بايده ويطبع البصمات على اسم مصر. في 11 من نوفمبر عام 1918 عقدت الهدنة بين ألمانيا والحلفاء، وانتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة ألمانيا وحلفائها وانتصار بريطانيا العظمى وحلفائها. وبعد يومين في 13 من نوفمبر تم لقاء بين المندوب السامي البريطاني السير وينجت وبين سعد زغلول باشا وعبد العزيز فهمي بيك وعلي شعراوي باشا، ودار بينهم حديث طويل بدأه السير وينجت بقوله: إن الصلح اقترب موعده، وإن العالم يفيق بعد غمرات الحرب التي شغلته زمنا طويلا، وإن مصر سينالها خير كثير، وإن الله مع الصابرين، والمصريون هم أقمى تألما من أضرار الحرب، ومع ذلك فقد استفادوا منها أموالا طائلة، وعليهم أن يشكروا دولة بريطانيا العظمى التي كانت سببا في قلة ضررهم وكثرة فائدتهم. فأجابه سعد زغلول باشا: ما تكون انجلترا فعلته خيرا لمصر، فإن المصريين بالبداهة يذكرونه لها مع الشكر. هل يخطئ الميزان؟ هل تميل ذراعه إلى جانب؟ لا تخادع، لأنك مسؤول. الحرب كانت كحريق انطفأ ولم يبق إلا تنظيف آثاره، وأظن أنه لا محل لدوام الأحكام العرفية ولا لمراقبة الجرائد والمطبوعات، والناس ينتظرون بفروغ الصبر زوال هذه المراقبة كي ينفسوا عن أنفسهم ويخففوا عن صدورهم الضيق الذي تولاهم أكثر من 4 سنين. حقا إنني ميال لإزالة المراقبة المذكورة، وقد تخابرت فعلا أنا وجناب القائد العام للجيوش البريطانية بهذا الخصوص، وآمل أن نتلقى منه ردا مرضيا. وعلى أي حال يجب على المصريين أن يطمئنوا ويصبروا ويعلموا أنه متى فرغت إنجلترا من مؤتمر الصلح فإننا سنعنى بأمر مصر ومطالبها، ولن يكون الأمر إلا خيرا. إن الهدنة قد عقدت، والمصريون لهم الحق أن يكونوا قلقين على مستقبلهم، ولا مانع يمنع الآن من أن يعرفوا ما هو هذا الخير الذي تريده لهم إنجلترا. يجب ألا تتعجلوا وأن تكونوا متبصرين في سلوككم، فإن المصريين في الحقيقة لا ينظرون إلى العواقب البعيدة. هذه العبارة مبهمة المعنى ولا أفهم المراد بها. أريد أن أقول بأن المصريين ليس لهم رأي عام بعيد النظر. لا أستطيع الموافقة على ذلك، فإني إن وافقت أنكرت صفتي، فإني منتخب لعضوية الجمعية التشريعية عن قسمين من أقسام القاهرة، وكان انتخابي بمحض إرادة الرأي العام رغم معارضة الحكومة واللورد كيتشنر في هذه الانتخابات. وكذلك كان الأمر مع زميلي علي شعراوي باشا وعبد العزيز فهمي بيك. إن كثيرا مما حصل قبل الحرب من الحركات والكتابات من محمد فريد وأمثاله من الحزب الوطني بلا تعقل ولا روية قد أضر بمصر ولم ينفعها، فما هي أغراض المصريين؟ هنا تدخل علي شعراوي باشا لأول مرة في الحوار قائلا: إننا نريد أن نكون أصدقاء للإنجليز، صداقة الحر للحر لا صداقة العبد للسيد. فرد السير وينجت في دهشة: إذن أنتم تطلبون الاستقلال؟ واستمر الحوار على هذا النحو لمدة ساعة كاملة، وفي نهاية اللقاء قال السير وينجت: ولكن مركز مصر حربيا وجغرافيا يجعلها عرضة لاستيلاء كل دولة قوية عليها، وقد تكون هذه الدولة غير انجلترا. متى ساعدتنا انجلترا على استقلالنا التام فإننا نعطيها ضمانة معقولة على عدم تمكين أي دولة من استقلالنا والمساس بمصلحة انجلترا، فنعطيها في طريقها للهند وهي قناة السويس بأن نجعل لها دون غيرها حق احتلالها عند الاقتضاء. لا تخادع لأنك الميزان، لا تحجد لأنك الحق. انظر فأنت حامل الموازين، إذا انحرفت انحرفت أنت. لسانك مثقال الميزان، وقلبك ثقله، وشفتاك ذراعه. أنا اللي اسمي حطحور، أنا بنت رع، مثال الأمومة ورمز الحنان، تفيض حلماتي وتملى الترع وتسقي البشر كلهم والغيطان. في 9 مارس عام 1919 بدأت الثورة بمظاهرات سلمية، وكان طلبة مدرسة الحقوق هم أول المضربين، فامتنعوا عن تلقي الدروس وغادروا مدرستهم وتوجهوا إلى مدرسة المهندس خانة ثم إلى مدرسة الزراعة وكلتاهما بالجيزة، فخرج معهم طلبة المدرستين، ثم ساروا جميعا يهتفون بحياة مصر وحياة سعد، وذهبوا إلى مدرسة الطب بشارع قصر العيني، وذهب الجميع إلى مدرسة التجارة العليا بشارع المبتديان حيث انضم إليهم طلبتها. وبعد أن غادروها صارت طلبة جميعا متظاهرين هاتفين وقصدوا ميدان السيدة زينب. وقبل أن يبلغوا أدركهم رجال البوليس فأحاطوا بمئات منهم وأخذوهم إلى قسم السيدة. واقتادهم رجال البوليس من قسم السيدة إلى المحافظة بباب الخلق، مارين بشارع الخليج يحف بهم إخوانهم من الطلبة المتظاهرين. وفي طريقهم انضم إليهم طلبة مدرسة التجارة المتوسطة ودار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي والإلهامية الثانوية وغيرها من المدارس. واختلط الجمهور بطلبة المدارس وصاروا معهم متظاهرين. واستمر المتظاهرون سائرين حتى باب الخلق، أما بقية الطلبة المحجوزين وعددهم نحو 300 طالب فقد حبسوا بالمحافظة وساقوهم ليلا إلى القلعة. وفي اليوم التالي الاثنين 12 مارس كان جميع طلبة المدارس الأزهرية قد أضربوا عن دروسهم وألفوا مظاهرة كبرى انضم إليهم فيها من صادفهم من أفراد الشعب. فسار الجميع مخترقين شوارع القاهرة وميادينها هاتفين بحياة مصر والحرية والوفد ومنادين بسقوط الحماية. وفي هذا اليوم 12 مارس 1919 سقط أول شهيد للثورة، وكان ذلك بشارع الدواوين. وفي 11 مارس استمر إضراب الطلبة وتعطل سير الترام وأضرب سائقوه وسائقو سيارات الأجرة، فتعطلت المواصلات في جميع أنحاء العاصمة، وأقفل معظم التجار متاجرهم، وأقفلت البيوت المالية أبوابها، وتجددت المظاهرات تطوف أنحاء المدينة حتى صار ظاهرة عامة. وفي 12 مارس استمرت المقاتلة في العاصمة وصار الناس يقطعون المسافات الشاسعة سيرا على الأقدام أو راكبين الحمير والدواب لمن يستطيعون الحصول عليها. وتجددت المظاهرات، فأطلق الجنود البريطانيون الرصاص على المتظاهرين من البنادق والمدافع الرشاشة، فقتل عدد منهم وكان أكثر القتل في طلبة الأزهر. أنا ربة الحب حطحور، أنا السيدة المنجدة المغرمين، وكم من محب في هواه انضنى دعاني وطيبت خطره الحزين. أنا طيبة إنما طبعي صعب وديعة، ولو صرت بطش مهول، ما شوفش اللي قدامي لو 1000 شعب أدسهم وتجري دماهم سيول. كانت أولى جنازات الشهداء جنازة الشاب مصطفى ماهر أمين، أول شهداء الثورة. ويخيل لمن شاهد هذه الجنازة ورأى ضخامتها أن الأمة بأكملها خرجت لتوديع شهيدها. وكانت بعض الجنازات تضم عدة شهداء يشيعون معا، وعلى كل نعش اسم صاحبه يحف به العلم المصري. وفي 9 إبريل من 1919 احتفل بتشييع جنازة 4 شهداء، وذلك في موكب مهيب لا يدرك الطرف آخره. وقد صار المشيعون في نظام وصمت وسكون، وكان يتخلل هذا الصمت بين حين وآخر نداء واحد لتحيا ضحايا الحرية. وفي 11 إبريل شيعت جنازة 14 شهيدا. بدأ الموكب سيره من مستشفى قصر العيني حيث نقلت نعوش الشهداء بعضها تلو بعض. وقد عرفنا من أسمائهم اسم السيدة شفيقة محمد أولى شهيدات الثورة، وجاء عنها في منشور من المنشورات الثورية بتاريخ 10 إبريل 1919 تحت عنوان شفيقة أولى ضحايا السيدات المصريات. انجلت الموقعة عن قتل أول شهيدة مصرية في حرب الحرية عن أول ضحايا سيداتنا عن موت شفيقة. وختم المنشور: إن أباها قد أوضعها عواطف الشعب المصري الكريم وتعزى عن وحيدته بحرية بلاده، فهكذا الرجولة وهكذا الإخلاص للوطن، ففي ذمة الإنسانية شفيقة وجان دارك. ويوم راع نفاد بسناه في السماء، وكل العيون خايفة تنظر إليه، وجاله القمر خلقته معتمة وعبد أقصاده وضلم عليه. يا ويل اللي فتح فابويا العظيم، يا ويل من تطاول، يا ويل من ضحك. أنا اللي اسمي حطحور، أنا همسحك. يحاول يهديني راع ما اسمعوش، ودمر وأطيح في البلاد والعباد. أنا الطيبة كنت زي الوحوش. العود ألماس ورقبة مصر ليالي، مين اللي نظم فنون الشعب ده بحاله؟ ازاي جميع البلاد تنهض في نفس الآن؟ القاهرة، اسكندرية، منفلوط، أسوان. يا مصر مصر دايما بتنادي، بمصري مصر بالواجب عليك، رحت بعدي قبل ما نعمل ايه. هو لم تكد تبدأ المظاهرات والاضطرابات في القاهرة حتى انتقلت أخبارها بسرعة البرق إلى الأقاليم. فقامت المظاهرات في الإسكندرية وطنطا ودمنهور والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق وبني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط ورشيد وسمنور وكفر الشيخ وبركة السبع وقليم ودسوق والمحلة الكبرى ودمياط وسائر العواصم والبنادق. وعاصر من لا له ناصر، حكم الضعيف ومادة تقوى، وملهم القوي خشيته وتقواه. منادتك فزع إليك بنوها، وهرع إليك ساكنوها، هلالا وصليبا، بعيدا وقريبا، سبالا وشيبا، سابقين كنائسك المكرمة التي رفعتها لقدسك أعتابا، ميممين مساجدك العظيمة التي شرعتها لكرمك أبوابا، نسألك فيها بروح الحق وبمحمد النبي الصدق وبموسى الهادي النور وليله الأدر، هذه الصلاة العامة من أطباق الوادي ومسلمين، أن تعزنا بالعتق إلا من ولائك، ولا تذلنا بالرزق لغير آلائك، آمين، ولا تحملنا على غير حكمك واستعلائك، آمين. اللهم إن الملأ منا ومنهم قد تداعوا إلى الخطة الفاضلة والكلمة الفاضلة في قضيتنا العادلة، فآتنا اللهم حقوقنا كاملة، آمين، واجعل وفدنا في دارهم هو وفدك، آمين، واجعل وفدنا في دارهم هو وفدك، آمين، وجندنا الأعزل إلا من الحق جندا، آمين. وفي الخامس عشر من شهر مارس كانت الثورة قد عمت معظم المديريات. في الثالث عشر من مارس أصدر القائد العام للقوات البريطانية في مصر البلاغ التالي: جناب القائد العام للقوات في القطر المصري ينذر الجمهور أن كل من يتلف مواصلات سكك الحديد أو التلغراف أو التليفون أو يلحق أي عطل بها أو يعبث بها بأي وجه من الوجوه أو يحاول عمل أي شيء من هذه الأعمال يعرض نفسه للإعدام رميا بالرصاص بمقتضى الأحكام العرفية. وفي السادس عشر من مارس، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إصدار البيان السابق، قطعت سكك الحديد والأسلاك التلغرافية بين القاهرة وبين الوجهين البحري والقبلي، وقطع تماما بين القاهرة والوجه القبلي. وفي 20 مارس أصدرت القيادة العامة البلاغ التالي: كل حادث جديد من حوادث تدمير السكك الحديدية عقب عليه بإحراق القرى التي هي أقرب من غيرها إلى مكان التدمير. ليس من المستطاع إحصاء عدد من قتلوا من المصريين في فترة الثورة، على أنه جاء في خطبة المستر هارمسون وكيل وزارة الخارجية البريطانية في مجلس العموم يوم 15 مايو من عام 1919 أن عدد من قتل من المصريين بلغ حتى هذا التاريخ 1000 وطني، وأن عدد الجرحى بلغ 1600 جريح، وأضاف إن هذا شيء فظيع. وهذا الإحصاء دون الحقيقة بكثير، لأن المصادر البريطانية كانت ترمي إلى التقليل من عدد الجرحى والقتلى تهوينا لشأن الثورة. ويرى الأستاذ عبد الرحمن الرفعي أن عدد القتلى طيلة مدة الثورة لا يقل عن 3000 قتيل. انظر، لا صانع يعمل والعدو يحرم البلاد حرثها. انظر، إن من حصد المحصول لا يعرف عنه شيئا، ومن لا يحرث لنفسه يملأ مخزنه، وإن الحصاد يحدث ولكن لم يذكر عنه شيء. وإذن ماذا نصنع للحصول على خشب الأرز اللازم لمومياواتنا؟ وقمت بكيت من فؤاد أم ثكلة، وانهنيت فوق صدر مصر العريض على العالم المبدورين جنبي أكلة، وكان دمع ينصب في النيل يفيض. لقد أصبحت الأرض تدور كعجلة صانع الفخار، ونظام البلاد قد قلب رأسا على عقب، فمن كان لصا صار رب ثروة، والغني صار إذ ذاك إنسانا منهوبا. حقا إن القلب لثائر، الوباء قد انبث في كل الأرض، والدم صار في كل مكان، ولفائف المومياوات تتكلم. حقا لقد دفن الرجال في النهر، فأصبح النهر قبرا. حقا لقد تحول النهر دما، فهل يشرب الإنسان منه؟ ومن يومها والنيل في نفس الميعاد يفيض كل عام قبل فصل الخريف بلون حمرة الدم، يملى البلاد ويملى النسايم بعطر مخيف. أنا الذي مشيت أدور باشتياق وحنين على مصر، والمشي خدني من سنين لسنين لحد ما سننها وسنيني بقوم واحد، وعصرتها يوم بيوم لم فتني يوم واحد، وحضرت شاهد عيان مولد وموت ملايين. يا شباب النيل، يا عماد الفيل، هذه مصر تناديكم، فلبوا دعوة الداعي إلى الخط النبيل، شهيد المجد على العلم وحبه، ثم تسيروا كل في 9 يناير عام 1935 عقد الوفد مؤتمرا حاشدا حضره 25,000 شخص، واستمر يومين. تقرر في نهايته التمسك بعودة دستور 23. وفي 9 من نوفمبر عام 1935 تندلع المظاهرات احتجاجا على تدخل الساسة البريطانيين في الشؤون الداخلية لمصر، وتستمر المظاهرات يوميا. وفي 14 من نوفمبر يواجه البوليس احدى المظاهرات بالرصاص، فيستشهد عبد الحكم الجراحي الطالب بكلية الآداب، كما يستشهد معه عبد المجيد مرسي الطالب بالزراعة. وفي 7 من ديسمبر يحتفل الطلاب بإزاحة الستار عن النصب التذكاري لشهداء الجامعة. وعقب الاحتفال يخرج الطلبة في مظاهرة ضخمة تصدى لها البوليس. على اسم مصر ارفعوا الانخاب واملولي، شدوا الوتر على القمر يا شباب وغنولي، نسكر على حبها بالفن والاحساس، نسكر ودمع الحماس يملالنا تاني الكاس، احنا يا حلوة الفدا بس اطلبي وقولي. في 9 من يناير عام 1946 يقع حادث كوبري عباس، حيث عقد المؤتمر العام للطلبة والعمال في جامعة فؤاد، والذي اعتبر المفاوضات مع الانجليز خيانة، وطالب بإلغاء معاهدة 36 وجلاء الانجليز فورا. وبعد المؤتمر خرجت من الجامعة مظاهرة ضخمة، فعبرت شارع الجامعة ثم ميدان الجيزة فكوبري عباس. وعندما وصل المتظاهرون الى منتصف الكوبري حاصرتهم قوات البوليس وفتحت الكوبري، مما ادى الى سقوط عدد كبير من المتظاهرين في النيل، فغرق وجرح اكثر من 200 شخص. حقا لقد دفن الرجال في النهر فاصبح النهر قبرا، حقا لقد تحول النهر دما فهل يشرب الانسان منه. وفي 10 من يناير عام 1946 تجددت المظاهرات في الجامعة وتصدى لها البوليس بوحشية. وفي 12 من يناير تسير جنازة صامتة لشهداء حادث كوبري عباس، وتقام صلاة الغائب على أرواحهم بالأزهر، وتندلع المظاهرات في الإسكندرية والزقازيق والمنصورة. وفي 14 من يناير تتواصل المظاهرات في القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبورسعيد وشبين الكوم والزقازيق والمحلة وطوخ، وتتعطل الدراسة بالجامعات أسبوعا. وفي 15 من يناير تقدم وزارة النقراشي استقالتها تحت ضغط الرأي العام الساخط على مذابحها ضد المظاهرات. وفي 16 من يناير تغلق المحلات حدادا على شهداء المظاهرات، وتنظم مظاهرة في الأزهر، ويتجمع بعض المتظاهرين من الطلبة والعمال أمام قصر عبدين هاتفين للجلاء وسقوط الاستعمار وعملاء الإنجليز، ويتم اعتقال عدد من المتظاهرين. احنا يا حلوة الفدا بس اطلبي وقولي، يا سمرة بعيون كده وسنتك لولي، وغنوة الحب تعلى ويسمعوا الحراس، يصفروا ويحضروا بفرق طبول ونحاس، ويتقفل سجن مصر امام عيون الناس على اسم مصر. احنا مثل العلا وفي مصر نشرف المستقبل، وفي دل مصرنا الدنيا سلام. وفي الثامن من أكتوبر عام 1951 أعلن النحاس إلغاء معاهدة 36. جاء القرار خضوعا للإرادة الشعبية التي رأت فشل الطريق السلمي في تحقيق المطالب الوطنية، وكان هذا القرار إيذانا برفع شعار الكفاح المسلح. وينظم عمال المعسكرات البريطانية إضرابا عن العمل، ويرفضون عرضا بريطانيا بزيادة مرتباتهم بنسبة 20%، وقد شارك في الإضراب 50,000 عامل. وفي 25 من يناير عام 1952 تقع معركة الإسماعيلية بين قوات الشرطة المصرية وقوات الاحتلال، وتعلن الأحكام العرفية في البلاد. والمطبعة تدور وتخطف كل ايد منشور، عيش لسه من الفرن طالع ريحته ريحه النور. يا فلاحين يا جنود يا طلبة يا عمال، عدوكم حلف الاستعمار ورأس المال، عاش الطريق الاشتراكي، هو شعب وصور، وحكمكم حكم اقطاعي عميق معجور. عاش الكفاح بالسلام يا رجال، خلوا حياة الانجليز المستقرة محال. والشمس نامت ليلتها وفكرها شغال على اسم مصر. وفي 26 من يناير عام 1952 يندلع حريق القاهرة، وتنتشر النيران في وقت واحد في عدة مناطق بالعاصمة، بينما كبار قادة الشرطة مدعوون في حفل بقصر عابدين مع الملك فاروق. مصر الرمال العتيقة وصهدها الجبار، والنيل كخرطوم حريقة وحيد في وسط النار، في ايدين بشر نمل ريحة وجاية عالضفة، فيهم مطافي وفيهم كدابين زفة، وفيهم اللي تعالى وقال انا حكيم بار، وكل باب من البيبان مقفول على اسرار، وكل سر بحريقة عايزة تتطفى. من اهل تندهلي وتقولي تعاد دفة، انا اللي عمري انكتب الى يوم ما اتوفى على اسم مصر. في 22 من يوليو عام 1952 يعقد الضباط الاحرار اجتماعا في مصر الجديدة، ويتفقون على ساعة الصفر. القاهرة في اكتئاب والانس عنها غاب، من عتمة تدخل لعتمة كأنها في سرداب، او قرية مرمي عليها ظل هجانة، الحاضر من المغربية بامر مولانا، ومصر في الليل بتولد والبوليس على الباب، صبية ولادة يابا ولحمها جلاب، طلع الصباح زغرطت في السكة فرحانة، حضر كتفها مولودة ريانة، وفي لحظة جميع الدنيا دريانة على اسم مصر. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونجاها وطنية، ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونجاها وطنية، ثورتنا بلدنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية قطعوا الأغاني وطارت نشرة الأخبار، دارت على كل دار في الكوكب الدوار. يا حاضرين اعلموا الغيبين بانه في مصر اتغير الاسم منذ الان فاصبح مصر. كان اسمي دي الحريه اللي ما بيتي حياتنا فرحه رايحه وجايه يا فرحه رايحه وجايه يا فرحه رايحه وجايه يا فرحه رايحه وجايه بالحب على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. انا مصر عندي احب واجمل الاشياء، بحبها وهي ملك الارض شرق وغرب، وبحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء، واكرهها والعن ابوها بعشق زي الداء، واسيبها واطفش في ضرب وتبقى هي في ضرب وتلتفت تلتقيني جنبها في الكرب، والنبض ينفض عروقي بألف نغمة وضرب على اسم مصر. على اسم مصر عبد الرحمن أبو زهرة، عادل هاشم، انعام الجريتلي، خالد الذهبي، مخلص البحيري، رباب، رشوان سعيد، احمد خليل الشرقاوي، سمير الليثي، يوسف اسماعيل، ياسر عبد العزيز، وثروة رضوان. الهندسة الصوتية الفي ابراهيم، محمد عبد الكريم. المخرجان المساعدان محمد خالد، رحاب صلاح. على اسم مصر طارق يوسف، رجب الحلواني.